هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد جمال حسن طاحون المقيم بكفر حجازي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا حضرات حاصل على لسانس أداب من 20 سنة، وربنا ما وفقنيش في وظيفة كويسة، علشان كده بشتغل عامل باليومية، والشغل مش عيب. وعلشان مسؤول وعندي بيت وأسرة، عملت تأمين اجتماعي بقسط شهري 154 جنيه، علشان لما اكبر في السن وابقى مش قادر على الشغل الاقي معاش اعيش منه. لكن انا فوجئت انه بسبب التأمين ده وزارة التموين حرمتني من دعم 100 جنيه اللي اضافتهم على بطاقات التموين للفئة الاكثر فقرا، واللي انا واحد منهم. لا يا استاذ، انت مش منهم، انت راجل مؤمن عليك، والمؤمن عليه لا يستحق دعم 100 جنيه. يا سعادة البيه، انا في الاول وفي الاخر عامل باليومية، بشتغل يوم وعشرة لا، ومليش شغلانة تانية لا في القطاع العام ولا الخاص، ومش بقبض من تكفل وكرامة حاجة، يعني على باب الله. ما كلنا على باب الله، حد قالك ان احنا على باب زويلة؟ اسمع، انا عندي اقتراح. انت بدل ما تيجي كل يوم والتاني تقول لي الكلمتين دول، تكتب طلب وتقدمه، ومين عارف بقى يمكن ينزلوا لك 100 جنيه اللي مزعلك قوي دي. يلا يا سيدي، بس اكتب الطلب على الكمبيوتر. ها سحلب يا ابراهيم لو سمحت. وكتبت الطلب يا حضرات وقدمته في مكتب التموين اللي عندنا في المحلة. بس كده، ريح نفسك بقى وريحني، واحرمنا بقى من طلعتك البهية دي لمدة 2 أسبوع، بعد كده ابقى تعال اسأل. تعال يا ابراهيم، تعال حاسبني. وقدمت الطلب يا حضرات، وكل ما اروح اسأل يقولولي: يا سيدي ما تريح دماغك بقى، ده انت عملت مشاوير بال100 جنيه اللي انت بتطالب بيها دي. يا ساتر. انا عارف يا حضرات ان عملت مشاوير بال100 جنيه اللي انا زعلان عليها، لكن ده حقي يا ناس، حقي في الدعم اللي قالت عليه الحكومة، ولا انا يعني كمني مشترك في التأمين ما يبقاش ليا حق في الدعم اللي قدمته الدولة للفئات الاكثر فقرا. هو فيه فقر اكتر من اللي انا فيه؟ والله ما فيه. عشان كده انا جيت اقدم همستي، يمكن تكون مشكلتي ليها حل عندكم، ولا هي يعني ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.